معشر الإخوة، إن اصطناع المعروف وإغاثة الملهوف وإسعاف المكروب وبذل الخير والسعي في حاجة المحتاج كان فعل الرسل، لأنه من مكارم الأخلاق التي جاءوا بها ودعوا إليها. وقد أغاث موسى عليه الصلاة والسلام الذي استغاثه وسقى للفتاتين لما عجزتا عن السقيا لوجود الرجال، ولما تكلم المسيح عليه السلام في المهد قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. قال مجاهد: أي نفاعا للناس أينما كنت. ولا شك في أن من بذل للناس منفعة دينية أو دنيوية فهو مبارك، وهذا هو بذل المعروف. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بذل نفسه للناس حتى حطموه، فقد سئلت عائشة كما جاء في صحيح مسلم: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت: نعم، بعدما حطمه الناس. قال ابن الجوزي رحمه الله: وخطب عثمان رضي الله عنه فقال: إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، فكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير. وسار سلف الأمة على الهدي النبوي في بذل المعروف ونفع الناس. قال الحسن البصري رحمه الله: والله لأن أقضي لامرئ مسلم حاجة أحب إلي من أن أصلي 1000 ركعة. وقيل لمحمد بن المنكدر: أي الدنيا أعجب إليك؟ قال: إدخال السرور على المؤمن. فحري بالمؤمن أن يبذل المعروف لمن يعرف ومن لا يعرف، حتى يكون هذا دأبه ولا يحتقر من المعروف شيئا. ولربما درأ الله عن العبد كريهات القدر بمعروف بذله لم يظن أنه رد أمرا عظيما عنه. إن اصطناع المعروف عباد الله باب من أبواب فعل الخير وبذل الإحسان للخلق، والباعث عليه ما في القلب من رحمة الغير. ولذا كان بذل المعروف صدقة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: كل معروف صدقة. والمعروف كلمة جامعة تجمع بذل الخير والإحسان للناس بالقول أو الفعل. كبر المعروف أو صغر، كثر أو قل، ولا ينبغي لمؤمن أن يترك بذل الخير والإحسان ولو كان قليلا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن معروف القول طيب الكلام والتودد بجميله، وهذا يبعث عليه حسن الخلق ورقة الطبع. ومن معروف الفعل بذل الجاه والمعونة في النائبة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: اشفعوا تؤجروا. وهذه الشفاعة ينال صاحبها الأجر ولو لم تتحقق الغاية منها، لأنه نال أجر السعي في حاجة أخيه. وقد شفع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تقبل شفاعته، كما شفع النبي صلى الله عليه وسلم لمولاه مغيث عند زوجته بريرة لما عتقت أن تبقى مع مغيث، فقالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: لا. قالت: لا حاجة لي به، لأنه انعقد الإجماع على أن المملوكة إذا عتقت وقد تزوجت عبدا أنها تخير في البقاء وفسخ النكاح. ومن شدة ترغيب الشريعة في اصطناع المعروف أنها حثت ورغبت وأغرت كل شخص على بذله في أمور لا يمكن أن يعجز عنها أحد، فما بالك بالمعروف العظيم. فجاء بذل المعروف في أمور قد يستقلها الناس ولا يأبهون بها، لكنها من المعروف واصطناع المعروف الذي يحبه الله تعالى. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك، وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، تعين ضايعا أو تصنع لأخرق كلها صدقة، وعلى كل مسلم صدقة. فقالوا يا نبي الله من لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يجد؟ قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المعروف فقال لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك وجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض. هذه أمور يتساهل فيها الناس في طريقهم، في سياراتهم، في وظائفهم، في مساجدهم، في بيوتهم مع إخوانهم وأخواتهم ووالديهم، مع العمال والوافدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. معاشر المصلين، كلما كان العبد أكثر بذلاً للمعروف كان أكثر جنياً لثمراته وتحصيلاً لآثاره التي جمعت خيري الدنيا والآخرة. ومن أعظم آثار اصطناع المعروف استدامة النعم، استدامة النعم، لأن الله تعالى إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن يرى أثرها عليه وفي عباده. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد، والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه فكيف كنت للناس كان الله لك، فكيف كنت للناس كان الله لك. فإن قضيت حوائجهم قضى الله حاجتك. فهذا من أسباب بقاء النعم، وفي منعها تعريض لها للزوال. جاء في الأثر ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل شيئا من حوائج الناس إليه فتبرم، فقد عرض تلك النعمة للزوال. فأقوى ما تحفظ به نعم المال والجاه والقوة شكر المنعم عليها باصطناع المعروف بها وبذلها لمن يحتاجها. هذا عدا ما يناله من دعاء من بذل لهم معروفه وصنع فيهم صنيعته. ومن آثار اصطناع المعروف أيضا رد سوء المقادير في النفس والأهل والولد والمال، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء. وكم من صنيعة لمعروف فرج الله به عنك ضائقة أو كان سببا لشفائك من مرض مزمن. ومن آثار اصطناع المعروف محبة الناس ودعاؤهم، لأن النفوس مجبولة على حب من يتمنى لها الخير ويصنع لها المعروف ويبذل لها ماله وجاهه ووقته ونفسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي بإسناد جيد: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: ما رأيت رجلا قط سبق مني إليه معروف إلا أضاء ما بيني وبينه، وما رأيت رجلا قط سبق مني إليه سوء إلا أظلم ما بيني وبينه. فصنائع المعروف تنشر المودة والسرور وتقرب القلوب وتزيل شحناء النفوس فلا يتقاعس عنها إلا مبخوس الحظ محروم. وقد ذم الله جل وعلا أقواماً حبسوا نفعهم عن الآخرين، وما قصة أصحاب الجنة إلا مثالاً وشاهداً على ذلك، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فعاقبهم الله تعالى بزوال تلك النعمة، بل قال في أول السورة: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، أي يمنع الخير الذي عنده. قال ابن تيمية رحمه الله: فعلم أنها عبرة لمن منع الخير، ولأن الله قص عنهم أنهم أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فعلم أن جميع هذه الأمور لها تأثير في العقوبة، فعلم أنها محرمة. فإن كان هؤلاء عوقبوا على قصد منع الخير المستحب، فكيف بمن قصد منع الواجب؟ انتهى كلامه رحمه الله. ومما ينبه عليه في اصطناع المعروف ألا يكون فيه منة، فإنه محبط للعمل، موجب للإثم، وأن يكتم ذلك حتى لا يحرجه ولا يكدر عليه، وهو نوع من المن الذي نهى الله عنه في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال القرطبي رحمه الله: المن التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك المعطى. انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك لا تبذل المعروف وأنت تريد منها شيئاً غير وجه الله تعالى من منصب أو سمعة أو شيء من ذلك. قال الله: ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي عطية تلتمس بها أفضل منها. فحري بالمؤمن أن يبذل المعروف لمن يعرف ومن لا يعرف، حتى يكون هذا دأبه، ولا يحتقر من المعروف شيئاً، ولربما درأ الله تعالى عن العبد كريهات القدر بمعروف بذله لم يظن أنه رد أمرا عظيما عنه. هذا عباد الله، والعالم يتخطف من حولنا، وقد سلمنا الله تعالى، ولعل هذه السلامة بالمعروف الذي يبذله أهل هذه البلاد المباركة حكومة وشعبا للبلاد المنكوبة، وليس خافيا على أحد جهود هذه البلاد المباركة في إنقاذ اليمن من السقوط في براثن المد الصفوي الذي اتخذ من الحوثيين ذراعاً له لتحقيق مآربه، والسعي الحثيث لإعادة الأمن والاستقرار لليمن وعموم المنطقة باقتلاع المخالب الباطنية التي يغرسها الصفويون في جسد هذه الأمة المثخنة بالجراح، وإعادة الأمل لأهل اليمن وعموم المسلمين بكسر المشروع الباطني ودفنه. عجل الله تعالى ذلك بكرمه ومنه. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.